One. تقدر تشرفنا في حفلة استقبال؟ ابشر، فين؟ في بيتنا بعد بكرة الساعة 8. ممكن أجيب ضيوف معايا؟ طبعا، أهلا وسهلا. أقول لهم مع السلامة. مع السلامة. Two. اليوم عيد ميلادي، كل عام وانت بخير. وانت من أهله؟ كم عمرك؟ 30 سنة. زوجتي تبغى تعزمك على حفلة الليلة. تبدأ الساعة كم؟ بعد العشاء. Three. فين حتروحوا خلال العطلة؟ أنا وعيلتي حنسافر أفريقيا. إن شاء الله تحبوا أفريقيا. عندنا أصحاب كثير عزمونا، ناس من وزارة الخارجية. إيوة، كلهم.